أرض المحشر خطوة واحدة على رجليه، وإننا يرى ملائكة الله تبارك وتعالى في استقباله في انتظاره تبشره، بل وقد أعدت له من ركائب الآخرة ما لا يعلم جمالها إلا الله. قال جل وعلا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وفدا يعني ركبانا، تقي مؤمن مستقيم على الطاعة. ما هي التقوى؟ هي ايه؟ امتثال الأمر واجتناب النهي. التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وسخطه وقاية. هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي، هي الاستقامة، أن تستقيم على حدود الله تبارك وتعالى وعلى أمر الله، وأن تجتنب النهي، وأن تقف عند الحدود لا تتجاوز ولا تتعدى. هذه حقيقة التقوى، هي الغاية لكل عبادة. فإذا كانت الغاية من الخلق هي العبادة، فإن غاية العبادة هي التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في سنن الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنف مشاه، مشاه يعني ماشيين على أرجلهم، وصنفا ركبانا، وصنفا على وجوههم. يا الله، على وجوههم. قيل: يا رسول الله كيف يحشرون على وجوههم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم قادر على أن يمشيهم يوم القيامة على وجوههم. وفي لفظ الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه. على وجهه. قيل: كيف يحشر على وجهه يا رسول الله؟ قال: أوليس الذي أمشاه في الدنيا على قدمين قادرا على أن يمشيه في الآخرة على وجهه؟ قال قتادة: قلت بلى وعزة ربنا، وأنا أقول معكم بلى وعزة ربنا إنه لقادر. ثم تقرأ معي الآية: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يبقى المستقيم على الطاعة، هذا التقي النقي، هذا المؤمن لا يمشي في أرض المحشر على رجله خطوة واحدة، بل يرى الملائكة في انتظاره في استقباله، هيئت له من ركائب الآخرة ما لا يعلم جمالها إلا الله، يركب ويمشي والملائكة تبشره بهذه البشرة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، أي ما تريدون وما تطلبون وما تتمنون، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. انت عارف يعني ايه نزلة؟ النزل هو ما يعد ويهيئ للضيف من كرامة. النزل هو ما يهيئ ويعد للضيف من كرامة. أرجو أن تتصوروا أنتم نزلا يهيئه ملك الملوك جل جلاله، يهيئه ربنا سبحانه وتعالى لأهل الإيمان والاستقامة. الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فضل الله جل وعلا. اقرأ معي قول الله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أبدا، والله لا يحزن أهل الإيمان والاستقامة، ولا يخاف أهل الإيمان والاستقامة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن خاف الناس لا يخافون، وإن حزن الناس لا يحزنون، لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا ولا في الدنيا. ليه؟ لأن أهل الإيمان والاستقامة يعلمون يقينا أن كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، فهم يتعاملون مع كل أقدار الله تبارك وتعالى تعامل المؤمنين، تعامل أهل الرضا. نعم، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والحديث في صحيح مسلم حديث صهيب بن الرومي، فالتقي المؤمن المستقيم على الطاعة لا يحزن ولا يخاف، كيف يخاف وربنا تبارك وتعالى معه، كيف يحزن وربنا تبارك وتعالى معه يحبه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال جل وعلا في آية جميلة: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. آية جميلة أوي، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إن أردت أن تسعد في الدنيا والآخرة وأن تعيش في بحبوحة وفي رخاء وفي نعيم وفي نعم، فما عليك إلا أن تحقق الإيمان والاستقامة، وسيرزقك الله من حيث لا تحتسب، وسيجعل الله تبارك وتعالى لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. قال جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، بل الاستقامة على طريق الإيمان وعلى طريق الطاعة سبب لمحبة الرب جل وعلا للعبد. تخذت بالك من العبارة اللي قلتها دي؟ أنا أقول سبب لمحبة الرب للعبد، ما أقول سبب لمحبة العبد للرب، لا، الله جل وعلا يحبك إن استقمت على طريق الطاعة والإيمان. ففي صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أنتم فاكرين في الحلقة اللي فاتت لما عرف علي رضوان الله عليه الاستقامة فقال: أن تستقيم على أداء الفرائض، الاستقامة أن تستقيم على أداء الفرائض. الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ثمر من ثمرات الاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يفرج كربك وشدتك إن تعرفت عليه في الرخاء واستقمت على منهجه وعلى دينه في وقت الرخاء وفي وقت النعم. ففي مسند أحمد وسنن الترمذي واللفظ لأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قال ابن عباس: قلت بلى يا رسول الله. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعني بالاستقامة على دينه. إن وقعت في شدة نجاك، إن وقعت في كرب فرج عليك وأزال عنك وحفظك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وأظن أنكم تعرفون حديث الثلاثة الذين سد عليهم الغار، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر حتى آواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم باب الغار، فتضرعوا إلى الله تبارك وتعالى بصالح أعمالهم. تضرع الأول إلى الله ببره بوالديه، وتوسل الثاني بصالح عمله بتعففه عن الزنا، وتوسل الثالث إلى الله بأمانته واستثماره لمال أجيره حتى فرج الله تبارك وتعالى عنهم ما وقعوا فيه أو ما كانوا فيه، وانفرج وانفتح باب الغار وخرجوا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل أعمال صالحة ابتغوا بها وجه الله عز وجل. ومن أعظم ثمرات الاستقامة أيها الأفاضل حسن الخاتمة. حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. والخواتيم ميراث السوابق، الخواتيم ميراث السوابق. لقد شاء الله جل وعلا وقضى وقدر أن من عاش على شيء مات عليه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، كما في صحيح مسلم حديث جابر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. فمن أعظم ثمرات الاستقامة على الطاعة أن يختم الله لك بطاعة، وأن تبعث على ذات الطاعة، لأنك مستقيم على الطاعة فتقبض على طاعة وتبعث على ذات الطاعة. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. الله، أنت عارفين يعني استعمله؟ قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. ما شاء الله، اللهم استعملنا يا رب، اللهم وفقنا لعمل صالح ثم اقبضنا عليه يا أرحم الراحمين. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. يحدثني إخواني، كنت أخطب خطبة العيد في الاستاد، في استاد المنصورة، فحدثني الإخوة عن أحد الأفاضل بعدما أنهينا صلاة العيد مباشرة وقع على الأرض، فأقبل عليه إخوانه فوجدوا روحه قد فاضت إلى الله جل وعلا. قلت: ما شاء الله، صام رمضان 30 يوما، وصلى التراويح 30 ليلة، وأتى مصلى العيد وصلى العيد وبعد السلام مباشرة يقع على الأرض فتفيض روحه إلى الله عز وجل. يا لها من خاتمة. ويحدثني أحد طلابي عندنا في مدينة المنصورة عن موتة أبيه، موتة بشعة، قال بأن والده شعر بألم في بطنه فأراد أن يفرغ ما في جوفه، فدخل عزكم الله إلى الحمام ووقف على الحوض، وكلما أراد أن يقيء وضع وجهه في الحوض وأخرج ما في جوفه حتى تعبت قدماه من الوقوف لأنه لازال يشعر بألم في بطنه. قال: فبرك والده على ركبتيه أمام المرحاض ووضع وجهه في المرحاض وبدأ يخرج ما في جوفه وبدأ يقيء، يقول: سبحان الله. وصرخ أبي صرخة ثم صمت فسكت وسكت، فدخلنا عليه فوجدنا رأسه في قلب المرحاض، فلما رفعناه وجدنا روحه قد خرجت وفاضت إلى الله سبحانه وتعالى. قلت: لا إله إلا الله، أخبرني يا أخي ماذا كان يصنع والدك؟ قال: والله يا شيخ ما ركع لله ركعة. قلت: نعم، أخبرني عن عمل آخر، أخبرني عن شيء آخر، أنا لا أقلل من خطر ترك الصلاة، فتارك الصلاة جاحدا منكرا فهو كافر باتفاق بإجماع الأمة، من ترك الصلاة جاحدا للصلاة منكرا لفرضيتها فقد كفر باتفاق، أما من تركها تكاسلا وعصيانا فهو محل خلاف بين فريقين من أهل العلم، فريق يكفره وفريق يفسقه، فالقضية خطيرة بكل ما تعمله الكلمة من معنى، لكن دلني على عمل آخر إلى جوار هذا. فنظر إلي وبكى وقال: أعلم بأن أبي كان بيطلع 1000 جنيه ب1500 جنيه، كان يعمل بالربا. قلت: هذه، كان يأكل نجاسة ويأكل حرامة، فهذه النتيجة وهذه النهاية. فالخواتيم ميراث سوابق، فالاستقامة على الطاعة أيها الأفاضل من أعظم ثمراتها أن يرزقنا الله تبارك وتعالى حسن الخاتمة، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. السؤال الآن كيف نحقق الاستقامة؟ وأظن أن وقت الحلقة قد انتهى، فنحن على وعد باللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة لنجيب على هذا السؤال المهم، كيف نحقق الاستقامة على طريق الطاعة حتى نلقى الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وأن يرزقنا الاستقامة على الطاعة حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة. كلمة. الكلمة أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة. كلمة. إما أن تكون الكلمة طيبة وإما أن تكون الكلمة خبيثة. كلمة. فالمؤمن صادق لا يحتقر كلمة من الكلمات. كلمة. ما أخطر الكلمة. كلمة.